ملخص كتاب كيف يحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية في مواجهة أخطار الأمم من أخضر.com لمؤلفه أنور الجندي. إن الأمة الإسلامية تواجه اليوم معركة تختلف عن كل المعارك الحربية التاريخية، ألا وهي معركة الذات الإسلامية. تدخلها الأمة مطالبة بالحفاظ على ذاتها وهويتها التي تكونت في 14 قرناً مضت. يوضح المؤلف في هذا الكتاب كيف يتلاعب المجتمع الغربي والمستشرقون بالمجتمعات الإسلامية، ويستعرض خططهم ومؤامراتهم لتغريب المسلمين وجعلهم يتناسون الإسلام حتى ينسوه تماماً، ويبين النماذج الغربية المصممة من أجل ذلك، سواء باستهداف الفكر أو الثقافة أو التربية أو الوعي أو الصحافة أو الإعلام. ثم يرتب الكاتب خريطة طريق للنجاح في التغلب على تلك المواجهات الخادعة والحروب الفكرية المستميتة. أولاً، الإنسان بين التصور الغربي والتصور الإسلامي. إن الأمة الإسلامية تواجه اليوم معركة تختلف عن كل المعارك الحربية التاريخية، ألا وهي معركة الذات الإسلامية. تدخلها الأمة مطالبة بالحفاظ على ذاتها وهويتها التي تكونت في 14 قرناً مضت. معالم هذه المعركة تتمثل في 3 مصطلحات رئيسة، هي الانفتاح الثقافي والتلقيح الثقافي والإثراء الفكري. فأما عن الانفتاح والتلقيح الثقافي فمن غير المعقول أن يتم منعهما بالكامل، وإنما يكون مع الانفتاح ضوابط ومع التلقيح تنقيح، وتكون مظلة الإسلام هي المرجعية، نقيد بها كل فرد وارد وندقق في كل علم وافد، فيكون عدم التعارض مع مبادئ الدين الإسلامي هو القاعدة الأسمى في التعامل. إن تاريخ الأمة الإسلامية حافل بمئات المعارك والحروب التي شهدت فيها انتصارات عظيمة، كانت نهاية تلك الحروب بالاستعمارات السياسية والعسكرية للدول الإسلامية وما عرف المسلمون غير الصمود. أما غزو اليوم فهو غزو فكري ثقافي يتطلب صموداً أضعاف الغزوات السياسية. ذلك الغزو يمثل تحدياً خطراً لأن هدفه الرئيس هو محو الهوية الإسلامية تدريجياً من خلال تغيير الأفكار وإضافة الثقافات الغربية والعبث بالتعليم وزرع العادات والتقاليد المستهجنة، وبالتالي يتم زرع أدوات محو الهوية الإسلامية في عقول المسلمين صغيرهم وكبيرهم. ويختلف مفهوم الإنسان في المجتمع الغربي كلياً عن مفهومه في الإسلام، فهم يرون أن الإنسان حيوان طعام وحيوان جنس ليس له إرادة كاملة في قراراته. ولعل هذه النظرة المادية البحتة تهدف إلى فك القيود الأخلاقية والاجتماعية التي صنعها الإسلام، فيصير المسلم هائماً لا يهتدي. أما الإنسان في النموذج الإسلامي فقد استخلفه الله لعمارة الأرض ومهد له كل شيء في سبيل ذلك، مما نظم له حياته بالتزامات أخلاقية وشرعية تضبط له الطريق. أما عن الإرادة فهي إرادة ليست مطلقة على عكس التصور الغربي، وإنما هي إرادة وحرية في نطاق قدر الله ومشيئته، فهي إذن حرية محدودة لكنها غير منقوصة، أي يفعل المسلم ما يشاء، وبالتالي فإن النموذج الإسلامي لا يعوق مسيرة الإنسان، وإنما ينظم أفعاله ويهذب سلوكياته ليستقيم دنيويا ودينيا. أخيرا، فالنموذج الإسلامي يجمع بين التصورين المادي والروحي. والتصور المادي يتمثل في التقدم والتكنولوجيا والاقتصاد والعلوم وسائر مناحي الحياة. أما التصور الروحي فهو تصور قيمي يتمثل في العدل والمساواة والصدق والأمانة والالتزام بما أمر الله وما نهى عنه. ومن ثم فإن سيادة الإنسان المسلم ترجع إلى الجانب المادي منظماً بالجانب الروحي ومكملاً له. متى انفصلا نجح الغرب فيما يهدفون إليه. ثانياً، محاولات تغريب الإسلام. التغريب هو السعي إلى تشكيل عقل جديد وفقاً للتصور الغربي يفكر كما يفكرون، ثم يتخذ ذلك التصور منطلقاً لإصدار أحكام على الفكر الإسلامي وحضارته، ومن ثم يصبح المسلم محصوراً بين منطق الاستسلام والانقياد والتحرك داخل دائرة جوانبها محدودة بالفكر الغربي، بل والانصهار مع تلك الأفكار الواردة. فهدف المجتمع التغريبي الأول والأخير هو تكوين أجيال جديدة من المسلمين يشوهون التراث الإسلامي ويحتقرون حضارتهم ويستهزئون بعلمائهم وفقهائهم وما قدموا للعلم كله من إرث مادي ومعنوي، ويبقى فقط لدى تلك الأجيال مشاعر الذل والخزي من واقعهم الضعيف. إن تلك الأجيال الجديدة لن تكون كما يعتقد الغرب إلا حينما يتم تدمير شخصيات الإسلام البطولية بداية من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل من أسهم في قيام تلك الحضارة. وأخطر آلية يعتمد عليها التغريب هي فكرة صنع البديل، أي صنع بديل له بريق جذاب يخطف الأنظار، سريع النشأة يتأقلم مع الوضع الراهن للمسلمين فيعجبون به ويفضلونه على الإسلام. ومن ضمن تلك الأساليب البراقة الخادعة أن يسبق طرح أي فكرة مصطلحات معينة، مثل إن هذه الفكرة أثبتتها الأبحاث العلمية، أو إن هذا المفهوم صحيح وإليك الأدلة التجريبية، وغيرها من الأساليب المادية التقريرية. ورغم ذلك فالبحث العلمي القائم على أسس علمية سليمة لا مشكلة فيه، بل إنها ستنتصر للإسلام لأنه دين الحق. لكن المشكلة في أن المستشرقين دائما ما يميلون بأهوائهم ويعتمدون على مصادر غير موثوقة ويرتكبون مغالطات البحث العلمي الأخرى عن قصد وسوء نية، كتعميم النتائج والتحيز إلى آراء شخصية مسبقة تدعم مبحثهم، وبذلك يصبح ما يستندون إليه دليلاً ضدهم وليس لهم. ومظاهر الحركات التغريبية تتمثل إما في التغيير الجذري طويل الأمد الذي يتطلب الصبر لأعوام طويلة عن طريق العبث بالتربية والثقافة والوعي، وإما في التغييرات السريعة التأثير عن طريق دب الفرقة في المجتمع الإسلامي وإشعال فتيل الخلافات بين أهل السنة والجماعة من جهة وغيرهم من المذاهب، أو صهر النظريات الغربية كالديمقراطية والرأسمالية والماركسية، حتى ظهرت تلك الدعوة للالتقاء بين الإسلام والماركسية وما هما بملتقيين. هكذا تتحرك الحركات التغريبية في طريقها دائما. ثالثا، أهم مداخل الغزو الفكري. يسعى الغرب سعيا حثيثا للذم والتقليل من اللغة العربية الفصحى وبيان عيوب ملفقة وشبهات مخترعة للنيل منها. وما الهدف؟ اللغة العربية في حد ذاتها؟ بل هي وسيلة إلى غاية، ألا وهي القرآن الكريم الذي وحد العرب وجعل منهم أمة واحدة وعظمهم ودلهم على منهج لم يخيبوا إذا اتبعوه. فيحاول الغرب إزالة اللغة العربية وإحلال اللغات العامية ضعيفة البنية مكانها. وكانت بداية تلك الدعوة حينما دعوا الناس والمجتمعات الإسلامية إلى تفسير القرآن بلغة بسيطة يفهمها العامة، وما يتناسب ذلك مع كلام الله عز وجل وعظمة ألفاظه وسحر بيانه، آملين بذلك أن تحدث الفجوة المنتظرة بين القرآن وقرائه والوصول إلى أجيال لا تفتح المصحف إلا بقاموس. بالطبع هم لا يعلنون ذلك صراحة، وإنما تفضحهم خطواتهم وحججهم الواهية كتطوير اللغة العربية أو تهذيب ألفاظها أو إصلاح عيوبها إلى آخر هذه العناوين التي تبطن خلاف ما تظهر. ويشير الكاتب إلى المجامع اللغوية المختلفة بالتوقف عن دراسة اللهجات العامية وقدرتها، فهي لا تقوى على أن تكون لغة أدب وعلم وثقافة كاللغة العربية. فإن كانوا يزعمون أن هذه الدراسات تقوم بتصحيح أخطاء اللغة العربية، فإن الرد عليهم أن مشكلات اللغة العربية معروفة منذ القدم، وهي محاولة مواكبة المصطلحات العلمية الناشئة يوماً بعد يوم، وتبسيط النحو والصرف والبلاغة للدارسين والمهتمين. فاللغة العربية كانت ولا تزال لغة رائدة استطاعت أن تعبر بدقة عن أفكار أبنائها وتعبر عما عجزت عنه اللغات. ومن أهم مداخل الغزو الفكري أيضاً التاريخ، فالغرب يعرف جيداً دور التاريخ في إحساس الأمة الإسلامية بكيانها وقوتها، وأن أبناءها يستطيعون فعل ما فعله آباؤهم وأجدادهم. لذلك عكفوا على تفسير تاريخنا وفق مناهجهم الغربية وتفسيراتهم المادية التي لا تلبث أن تفشل في الوصول إلى نتائج وغايات من التفسير، لأن نظراتهم قاصرة تفتقر إلى التفسير الرباني الروحي. وهناك جزئية أخرى هي تعظيم ماديات الغرب شيئا فشيئا وصولا إلى تعظيم الحضارة الغربية بكل عناصرها. ولطالما تم تجييش فئات متخصصة في بث السموم في الوقائع التاريخية مثل الاستشراق الغربي والاستشراق الماركسي والاستشراق الصهيوني، كل له غاياته وأهدافه الخاصة، لكن الكل يشترك في استهداف تاريخ القرآن وتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيه. فلا بد للمؤرخين الإسلاميين أن ينتبهوا إلى كل هذه السموم وإزالتها قبل أن تفسد القلوب قبل العقول. رابعاً، النظرة القرآنية يبحث عنها من ضل الطريق. على الرغم من وجود المستشرقين والمبشرين وسائر الحركات التغريبية، فقد تنامى في السنوات الأخيرة فريق من الغرب يتطلع إلى الإسلام كبديل لإديولوجياتهم التي فشلت بالتتابع وصارت اعترافاً بفضل الحضارة الإسلامية ودورها في تقديم الأسس والثوابت لكل المناهج العلمية التجريبية إلى الآن، واعترافاً أيضاً بأن الكتب المقدسة الغربية أثبتت بشريتها بكم التناقضات التي ظهرت إلى النور في العقود الأخيرة، حتى صاروا يشككون في كثير من الآراء والنظريات والمعتقدات التي لم تكن يوماً محل شك. في المقابل، لمساعدة ذلك الفريق الباحث عن الحق، يجب السعي إلى زيادة ندوات التعريف بالإسلام في الخارج لتوضيح الغوامض في الفكر الإسلامي وفك الالتباس في فهمهم للدين، وبيان أن الإسلام ينظر إلى الناس جميعاً نظرة إنسانية عالمية لا تميزهم إلا بالتقوى، وشرح أن الدين الإسلامي قائم على ثوابت كالعقيدة والوحي والمادة والروح ومتغيرات اجتماعية، كما يجب الاهتمام كثيراً بتفصيل الجوانب الدقيقة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا لن يتم إلا بعد تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين أولاً ثم تصديرها للعالم. ولا شك أن المستشرقين يقفون حائلاً أمام ذلك التيار الطامح إلى الإسلام بشتى الطرق، فهم لا يترجمون غير المؤلفات العربية التي تتوافق مع أهوائهم. ففي الأدب مثلاً يترجمون القصص التي تبين الانحراف والخلاعة فقط، وفي الدراسات التاريخية لا يبينون إلا أن الفكر الإسلامي تابع للفكر اليوناني، لذلك هم من أنصار المعتزلة وفكر التصوف الفلسفي، ويرى المستشرقون أن الفتوحات الإسلامية لم تتم إلا لجمع الغنائم عن طريق السيوف، بل الأدهى من ذلك كله أنهم يفسرون القرآن تفسيرا حداثيا يدعون أنه تجديد وتطوير الخطاب الديني، وما الهدف منه إلا إظهار الإسلام متخلفاً ورجعياً. إن النظرة القرآنية هي نظرة متكاملة جامعة تجعل المجتمع الإسلامي بناءً ضخماً طوابقه الثقافة والحضارة والعقل والروح وأعمدته كتب الفقهاء ونظريات العلماء وقلوب المتصوفة، فكل منهم يؤدي رسالته الخاصة في إطار تصور ونموذج شامل. ومن هنا كانت خطة المستشرقين وأفكارهم التي يجمعها الكاتب فيما يسمى بالنظرة الإنشطارية، وتعني فصل كل عناصر البناء الإسلامي إلى مجرد عناصر فردية لا يجمعها جامع. فالفكر الغربي لا يقدر على مواجهة الإسلام ككل، أما إذا تم إفراده إلى أجزاء هان عليهم. خامساً، من أين الطريق؟ يبدأ طريق المسلمين من تراثهم المتمثل في الكتب والمعارف والعلوم الشرعية كالفقه والحديث وغيرهما. فذلك الإمام ابن القيم وحده قد تضمن إنتاجه الفكري في الإسلام ما كان أساساً لنظريات غربية حديثة عدة نشأت في الأعوام المئة الماضية، ومؤلفات ابن القيم ترجع إلى أكثر من 500 عام، منها نظرية المنفعة وحرية التعاقد، وهما نظريتان في علم الاقتصاد، وتغير الأحكام بتغير الأزمان كأساس لعلوم الاجتماع والسياسة، وأيضا الإمام الشاطبي وما قاله عن استعمال الحقوق إذ قال: إن أخذ الحق لو سبب ضررا لآخر يأثم صاحبه، وهو ما تنص عليه القوانين الوضعية في أوروبا. كما رسم الفقهاء بتفسير القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه شكل السياسة الشرعية الصحيحة وما ينصلح به الراعي والرعية، وما أكثر مؤلفاتهم في ذلك. فهناك الأحكام السلطانية للماوردي، وأحياء علوم الدين للغزالي، والسياسة الشرعية لابن تيمية. لقد اتسمت السياسة الشرعية في وجهة النظر الإسلامية بإحداث توازن بين حقوق الفرد والجماعة كمنع الاحتكار وضمان العدل والمساواة والتشريع والقوانين وفقا لمنهج إلهي ووحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما أن اختلاف المذاهب وتنوعها أضفى حركية كبيرة جدا وحرية في التناسب مع ظروف الحياة المختلفة، على عكس القوانين الوضعية الجامدة التي لم تكتف بعجزها عن تنظيم الحياة، بل بعضها أثر سلبا في المجتمعات وأخلاقياتها، فبعضهم يتيح الخمر والبعض الآخر يشرع الزنا. ويجب أن ينظم المجتمع الإسلامي علاقة الإنسان المسلم بماضيه أي التاريخ، وعلاقته بما وراء الطبيعة أي الغيبيات، وعلاقته بالآخرين الزمان والبيئة. فالغرب متى نجح في قطع الصلة بين المسلمين وماضيهم دبت المشاعر الانهزامية بداخلهم، واستحوذ الغرب على عقولهم وأسر قلوبهم. ولا شك أن المستقبل القريب سيحمل البشرى للمسلمين، والشواهد كثيرة، وما عليهم الآن غير حمل المسؤولية على عاتقهم ووعيهم بما يحاك لهم من مخططات ومؤامرات، لأنه عاجلاً أم آجلاً ستضطرب كل النظريات الفكرية الغربية المعاصرة، وسيبحثون جميعهم عن حريتهم من القيود المادية التي أعجزتهم بصراع الأيديولوجيات الدائم وأزمات القنابل الذرية وفساد المجتمعات الغربية وانحلال الأسرة وزيادة نسب الإدمان ونسب الانتحار. وسوف يتطلع العالم إلى نظام جديد ثابت الأصول والقيم قادر على العطاء، وحينها ستنفجر الطاقات البشرية في المجتمع الإسلامي بثرواتها المادية والإنسانية، إذا التزم المسلمون بتعاليم الإسلام الأولى من تربية على الإسلام ونشر القيم الأخلاقية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وختاماً، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هكذا قالها الإمام مالك. فيجب أن يدرك المسلمون أن الضعف الحالي لا يتعلق بالإسلام، وإنما يتعلق بهم وبعدم تطبيقهم له وابتغائهم العزة دونه. فإذا أرادوا صلاح دينهم ودنياهم عليهم فهم القرآن كفهم الرسول وأصحابه، واتباع سنتهم وعدم الالتفات إلى تأويل الحداثيين وفهمهم المنحرف له.